الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب وعيد من قتل نفسه. إلى أن قال: حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي الهروي بها قال: أخبرنا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن بن محمد بن المأمون المزني قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد القاضي إملاء قال: حدثنا أبو موسى الزمن قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت الحسن قال: حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا ولا نخشى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج برجل في من كان قبلكم أراب فجزع منه فأخرج خرج برجل في من كان قبلكم أراب من بني إسرائيل من بني إسرائيل نعم. خرج برجل في من كان قبلكم أراب فجزع منه فأخرج سكينا فحز بها يده. أراب شوف كده فين أرابنا أرابنا يقال أسفل مع التعليق عدة أجراح ولا إيه؟ قيل هي القرحة وكأن أجراح يعني حصل عنده مرض مثل الجنبل جراح نعم. وكأنها من آفات الأعراب أي الأعضاء وقد غلب في اليد فما رقع عنه الدم حتى مات. فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. خرج المرض وهو لم يصبر، خرج فيه المرض، هذا المرض دمل نسأل الله السلام، فما صبر فقطع يده فالدم فما رقع عنه الدم حتى مات يعني الدم لم ينقف، لا زال يخرج، لأنه قطع العرق الأكحل، كأنه جاء في قطع يده العرق الذي هو، لأنه عرقان، عرق هنا وعرق هنا، نعم، يمسك الدم، فإذا قطع أحدهما سال الدم، وإذا لم يمسك يموت بني آدم، لأن الدم هو بنزين بني آدم، السيارة تسير بالبنزين وابن آدم يسير بالدم، إذا لم يكن عنده دم يموت، ولذلك يؤخذ من أخيه الذي يكون من فصيلته، الذي الأطباء يأخذون من إيه؟ من فصيلته، إسعاف بالدم. كما السيارة تسعف كذلك من السيارة الأخرى بالبنزين سبحانه. نعم. فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. بادرني يعني قتل نفسه قبل أن أقضي عليه، والله هو القاضي سبحانه وتعالى. نعم. هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. إذا قال متفق عليه معناته رواه البخاري ومسلم، وهو أعلى الصحيح ما عليه اتفق البخاري ومسلم. نعم. قال المعلق رحمه الله: وفي الحديث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره، وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى، وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم، وأن الأنفس ملك لله. وفيه النفس المراد بها الروح، وأن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، وليس أحد يعرف الروح أبدا، لا علم للإنسان في الروح، قد مات الأطباء بحثوا على أنهم يريدون أن يعرفوا الروح كيف هي، لم يقدروا، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ما يطلع عليها. هذا القرآن متى نزل؟ نزل قبل 1400 الآن هم ما قدروا حتى أرادوا أن الإنسان أراد أن يموت ويجعلوا في فمه إيه؟ في فمه قارورة أو كذا حتى يرون الروح. كيف الروح هذه؟ هل هي حيوان أو هي هواء أو كذا؟ ما قدروا حتى لما طلعت الروح وإذا الإيه؟ وإذا هذه القارورة أو الكاسة انكسرت من القوة بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيه التحديث عن الأمم الماضية. وفيه التحديث يعني من باب إيه؟ التاريخ بالماضي، التاريخ بالإيه؟ بالماضي، لأن القرآن يشتمل على القصص التاريخ، وعاد وثمود وكذا الله يخبرنا عن الأمم السابقة، وهذا تاريخ، هذا علم الاجتماع، هذا يقال له علم الإيه؟ الاجتماع. وعلم الاجتماع يطلق على إيه؟ يطلق على التاريخ وعلى الجغرافيا. نعم، هذا علم التاريخ. نعم. طيب. وفضيلة الصبر على البلاء. نعم. وترك التضجر من الآلام لئلا يفضي إلى أشد منها. نعم. وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس، لأنه هو أفضى على أنه إيه؟ على أنه قطع يده. نعم. وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتب عليه ابتداء القتل. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن حجاج بن منهال عن جرير، وأخرجه مسلم. المرض بمحمد البخاري، محمد ابن إسماعيل ابن برتزبة البخاري الجعفي رضي الله عنه رحمه. نعم. وأخرجه مسلم أن محمد بن أبي بكر المقدمي مسلم القشيري. نعم. عن وهب بن جرير عن أبيه وقال خرج برجل في من كان قبلكم خراج هو هذا الدمل، خراج الدمل الذي يخرج الايه الذي مثل الدمل الذي يخرج الوسخ من باطنه. نعم، يخرج من باطنه. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. هناك قال أراب، هناك الأراب معناته هو الإيش؟ الدمر الخراج. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله شهدنا بمعنى إيه؟ حضرنا غزوة خيبر، يعني أن الرسول ذهب إلى خيبر يجد أن إيه؟ يقاتل اليهود. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما قال الرسول لرجل ممن معه يدعي ممن الإسلام من الجماعة الذين مع الرسول. نعم. هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال بيسة البشارة نسأل الله السلام، أخبر الرسول بأنه من أهل النار. نعم. وكثرت به الجراه فأثبتته، فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الذي تحدث أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين يرتاب، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها. يرتاب يعني يشك، كيف الرسول يقول هو من أهل النار وهو يقاتل الكفار بقلب وشجاعة، بعد ذلك كثر فيه الجراح فآلمه الجراح فأخرج هو من نفسه وقتل نفسه، تصديقا للرسول على أنه من أهل النار، لأن الرسول أخبر، ولا يخبر الرسول إلا بوحي، وهذا من علامات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام مما يدل على المعجزات. نعم. طيب. فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى فاشتد رجال؟ يسعى إليه، يعني أسرع بالجري يخبر الرسول، لأنه قال من أهل النار، فأرادوا أن يخبر الرسول على أن كلامك محقق، أن كلامك يا رسول الله محقق، قد قتل نفسه، فإذا هو من أهل الإيه؟ من أهل النار. اشتدوا يعني يجري، يجري بسرعة يخبر الرسول على أن الكلام الذي أنت تكلمته يا رسول الله حقيق، حصل، حصل على أن الرجل قتل إيه؟ قتل نفسه. نعم. فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. صدق الله حديثك الذي أخبرت بأنه من أهل الإيه؟ من أهل النار، نسأل الله السلام. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. شوف، قم يا بلال فأذن، إيش معنى فأذن؟ قم فأعلم، أخبر أن الله لا يدخل الجنة إلا رجل إيه؟ مؤمن. إلا رجل إيه؟ مؤمن. مؤمن. شوف، يعني قم يا بلال فأذن، يعني أعلم، أذن بمعنى أعلم، لأن المؤذن يعلمنا بدخول وقت الظهر، لما يقول الله أكبر ليش يقول؟ يعلم الناس على أن الظهر قد حضر، نعم، الصبح قد حضر، العصر قد حضر. نعم. وقال عبد الرزاق عن معمر شهدنا حنينا، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر، وروي عن جابر بن سمرة قال قتل رجل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يدعو في الصلاة، يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، يدعو للميت في الصلاة، والدعاء للكافر لا يقبله الله، فالرسول لا يصلي لئلا ترد دعوته، لئلا ترد دعوته. نعم، صلوات الله وسلامه. نعم. باب القصاص. طويل ولا قريب؟ طويل. ها؟ طويل. أي أقرأ يا شيخ؟ إن شاء الله السلام. نسأل الله اللهم إنا مؤمنين موحدين يا ربي، أن الله لا يدخل الجنة إلا مؤمن، مؤمن. نسأل الله إنا مؤمنين يا رب، مشترك السعادة. شوف، ولو الإنسان يصلي، لو الإنسان يكون عابد في أول أمره يأتي بها في آخر أمره، نسأل الله أن يحسن الخاتم. ولذلك ينبغي أن الإنسان يقول اللهم احسن لنا الخاتمة، يعني آخر الأمر، آخر الأمر، لا الإنسان لا يعيش، لا يقتش بأول الأمر، ما يدري. سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الصلح إلى أن قال ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز في الدرب، يعني الطريق، الجلد، الشارع، إذا كان مشترك، هذا روما وهذا روما وهذا روما وهذا روما وهذا روما والطريق نافذ ومشترك بين الجيران، يجوز أن يقدم الباب. هذا الأرض حقك أنت، من هنا إلى هنا الأرض حق، من هنا وهنا، وهذا الطريق مشترك بين الجيران، يجوز لك أن تجعل الباب هنا، تجعل الباب هنا، تجعل الباب هنا. ليه؟ لأن هذا الشارع مشترك بين أصحاب البيوت. نعم. ولا يجوز تأخيره، أي الباب، إلا بإذن الشركاء. إلا بإذن الشركاء. نعم. فحيث منعوه لم يجوز تأخيره. تأخيره إذا كان هو اشترى والباب هنا، فما يمكن آخر إلا أن يخبر شركاءه. هذا في الزمان الأول، لكن دحين ما دام هذا من هنا إلى هنا، هذا لك وعلى شارع، يجوز لك أن تقدم أن تؤخر. نعم. طيب. حيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال صحة. يعني أنا أعطيكم 10,000 ريال أو 2,000 ريال وأنا أخر الباب، يعني بابه هنا فهو يأخره، فإذا أخره يكون أخذ منفعة الطريق المتأخر. نعم. طيب. فصل في الحوالة بفتح الحاء وحكي كسرها حوالة، وهي لغة التحول أي الانتقال، وشرع النقل زي لما تكون انت في روما في الجبل بعدين تنزل تصير في روما في الشارع، هذا التحول، هذا تقول فلان تحول من الروما حقه من فوق لأسفل أو من أسفل لفوق أو من الحالة القنفر الفلاني إلى القنفر الفلاني التحول. وفي الشرع وشرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نعم. وشرائط الحوالة أربعة. وفي الشرع أن يكون زيد له على عمرو 10,000 ريال. نعم. ولعمر له على زيد 10,000 ريال أو شيء أو أكثر، شرط أن يكون قدر المحال عليه أو أكثر، فيأتي الذي يطلب صاحب العشرة التي على زيد يقول له أعطيني العشرة حقي، يقول له أنا أحلتك على عمر، تأخذ من عمر العشرة التي لي. هذا الحوالة، تحويل الدين من إنسان إلى إنسان آخر. نعم. وشرائط الحوالة أربعة. أحدها رضا المحيل، وهو من عليه الدين لا المحال عليه. أما المحال عليه لا إيه؟ المحال عليه لا يشترط رضاه، لأنه يبغى يسلم الدين، يبغى يسلم الدين وقت حلول الدين، يبغى يسلمه لهذا أو لمن أحال عليه. نعم. فإنه لا يشترط رضاه في الأصح. نعم. ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه. نعم. لابد أن يكون المحال عليه أن يكون عليه دين لمن أحال عليه. نعم. والثاني قبول المحتال وهو مستحق الدين على المحيل. نعم. والثالث كون الحق المحال به مستقرا في الذمة، مستقرا في الذمة، مستقرا ثابت في الذمة. نعم. والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي، لكن النووي استدرك عليه في الروضة، وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما. هذا زيد وهذا عمرو وهذا بكر، زيد له عند عمرو 10 وهذا له عند زيد 10، فيأتي هذا يقول له أعطيني 10، يقول له أنا أحلتك على هذا، بشرط أن يكون الدين 10 ثابت على هذا. فزيد أحال من له الدين عليه على هذا، فصار هذا محيل وهذا محال وهذا محال عليه. نعم. أو يقول إلى اللزوم. نعم. شو عندك أو يقول اللزوم؟ قوله أن يكون لازما أي كالثمن بعد مدة الخيار. نعم. وقوله أو يقول إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار. مدة الخيار. نعم. أي جزاه الله خير. والرابع اتفاق ما أي الدين الذي في ذمة المحيل والمحال عليه. اتفاق الدين أن يكون ذهبا ذهبا، أن يكون فضة فضة، أن يكون تمرا تمرا، أن يكون أرزا أرزا. نعم. اتفاق ما أي الدين الذي في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والقدر والنوع والحلول والتأجيل. والحلول يعني وقت رمضان. هذا المحيل اشتلف من هذا فلوس 10,000 ريال، متى تسلم؟ في رمضان. هذا كمان أخذ من هذا، فهذا قال في رمضان، فهذا أحال هذا على هذا، حال هذا على هذا. نعم. اتفاق من أي الدين الذي في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والقدر والنوع والحلول والتأجيل والصحة والتقصير. نعم. فتبرأ بها أي الحوالة ذمة المحيل أي عن دين المحتال. نعم. فإذا هذا أحال هذا على هذا صار هذا لا يطالب هذا خلاص لا يطالبه لأنه أحاله. نعم. ويبرأ أيضا المحال عليه عن دين المحيل. نعم. ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه بفلس أو جحد للدين ونحوهما لم يرجع على المحيل. جو عندك لم يرجع على المحيل جزاك الله خير. ما في العيق فيه شخص عليك. وقوله لم يرجع على المحيل لأنه متى قبل الحوالة صار معترفا بالدين، فإن قبوله متضمن لاعترافه باستجماع شرائط الصحة. متضمن فإن قبوله متضمن لاعترافه باستجماع متضمن اعترافه اعترافه مفعول لقوله متضمن متضمن اعترافه. نعم. باستجماع شرائط الصحة ولو شرط فيها الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر لم تصح الحوالة لأنه شرط خلاف مقتضاها. لأنه شرط اختلاف مقتضاها، لأن الحوالة معناته انتقال الدين من من من من من من من من إنسان إلى إنسان آخر، فإذا قبل هذا صاحب الدين قبل الحوالة خلاص ما يمكن يرجع على إيه. فلو شرط قال له ترى إذا ما أعطاني أرجع عليك بصح لك، صارت ما هي حوالة، صارت ما هي حوالة. نعم. ولو كان المحال، فهذا الذي هذا الذي عليه الدين لو لم يسلم من الذي يشتكي إلى الحكومة؟ هذا يقول هذا للحكومة أنا لي دين عند زيد وزيد له دين عند هذا، وحينما طالبت زيدا بديني أحالني على هذا وهذا عليه الدين وعليه كله ثابت الدين كله عليه، فهذا لا يشتكي ولا عليه شيء خلاص برئ بالإيه برئ بالحوالة من الدين، فهذا الذي يطالب. لأنك أنت ليش رضيت أول؟ أنت ليه رضيت ودخلت في هذا المأزق؟ ليه رضيت لما هذا أنت يا بكر جئت إلى هذا قلت أعطيني الدين حق، قال لك أنا أريد أن أحيلك على على على, على عمري أنا لي عنده 10، قلت أنا قبلت، قولك وقبلت خلاص إذا كان الدين ثابت وكله ثابت بشهود وكله خلاص، فأنت لا ترجع على هذا، أنت ترجع هذا، فأنت تشتكي هذا تقول أن هذا أنا لي دين على هذا وأحلني هذا على هذا، فأنت أنت يطال لا ترجع على من أحلك. نعم. طيب. ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال. ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة. ولو كان المحال عليه مفلسا. ها؟ مفلسا ما عنده فلوس وقت لإيه؟ وقت رمضان الدين هذا يأخذ 10 من في رمضان، وهذا يأخذ 10 من هذا في إيه؟ هذا يأخذ 10 من هذا في رمضان، هذا يأخذ 10 من هذا في رمضان، وهذا يأخذ 10 من هذا في رمضان، الوقت واحد. فلو جاء وقت استلام الحوالة هذا مفلس. طيب. ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له أيضا على المحيل. فلا رجوع له. أنت ليش ما فتشت وقلت أصبر يا شيخ خلني أسأل هل هذا غني أو مفلس؟ أنت ليش رضيت؟ أنت لما رضيت بالحوالة؟ نعم. طيب. فصل في الضمان. فينبغي الإنسان أن يكون شو أمور الشرع لابد أن يكون الإنسان يعني يكون يعني ينتبه ينتبه إذا مثلا إذا لك عند إنسان عشر مئة ريال نعم وأنت لك عند آخر 100 ريال والوقت الذي يسد فيه كل منهما في شهر رمضان فجاءك من يطالبك بالمئة فقلت له أنا لي عند فلان 100 ريال فأنت أحلتك عليه تقبل؟ قال نعم قبل خلاص ما عد لك رجوع على إذا غبت الحوال إذا كان الدين ثابت ليه؟ لأنك أنت ينبغي لك أن تقول أصبر يا شيخ خليني أنا أذهب إلى فلان وأسأله هل لك عليه 100 ريال أو لا ومتى يكون الحلول تثبت لا تكون مغفل لا ينبغي الإنسان ينتبه لأنك إذا قبلت الحوالة ورضيت بها خلاص هذا الذي أحالك الذي كان مديونا لك أصبح بريئا برضائك بالإيه بالحوالة لأن رضاك كأنك استلم والإنسان لابد أن يكون إيه ينتبه نعم طيب فصل في الضمان وهو مصدر ضمنت الشيء ضمانا إذا كفلته هذا الكفيل هذا في باب الكفيل نعم إذا كفلته نعم وشرعا التزام ما في ذمة الغير من المال نعم وشرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف أن لا يكون مجنونا وأن لا يكون صغيرا صبيا وأن لا يكون محجورا عليه محجورا إيه عليه بإفلاسه أن يكون له في ماله يعمل في ماله ما يشاء من المباحات نعم فلو كان صغيرا أو كان مجنونا لا يصح أو كان مفلسا لا يصح نعم أو كان محجورا عليه يعني الصبي لا يضمن والمجنون لا يضمن والمفلس لا يضمن والمحجور عليه لا يضمن لا تصح ضمانته إيش المحجور عليه واحد عنده مال الله رزقه بماله لكن ما يعرف يصرفه يشتري شيء أبو ريال يشتري بريالين قاموا عليه الورد حقون قدموا للقاضي قالوا يا سيد الشيخ هذا إذا مات التركة حقته لنا والآن هذا ببعضك التركة اللي عنده تحته ببعضها يشتري الشيء بواحد بعشر أو بواحد أو بقدو مرتين أو بمرة أو إلى آخره فإذا أثبتوا ذلك عند القاضي فالقاضي يحكم عليه بأن لا يتصرف في ماله يقوم عليه قيم يجعل عليه قيم رئيس يعطيه في كل شهر كذا أو في كل يوم كذا لك أنت في اليوم يعطيك 100 ريال تتصرف فيها وأما أنك تتصرف في مالك لا لأنك أنت في الضيعة ولا تدو السفهاء أموالكم ولا السفهاء أموالكم مش معنى السفيه مو السفيه يعني الذي يتكلم بالكلام الوسخ الذي يتكلم بالكلام الوسخ في اللغة العربية الفصحى البذيء تقول فلان بذيء يعني لسانه يتكلم بالإيه بالكلام الوسخ نعم وأما السفيه وهو الإيه الذي يبعزق ماله ولا يعرف نعم فهذا يحجر عليه إذا قدموا الورثة واشتكوه يقدم عليه ويحجر عليه إذا ثبت ذلك عليه نعم ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ويصح ضمان الديون المستقرة المستقرة التي ليه وقفتها ليه ما حركتها أول تقول المستقرة ضمان الإيه الأموال المستقرة صفة لمن للأموال ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها إذا رأينا الخطيب في يوم الجمعة نعم يسكت ولا هذا بعرف على أنه ما يعرف النحو ليه يشرد من الإيه من التحريك ويسكت ويسكن الكلمة اللي ما يعرف يقوم يسكنها فهذا الخطيب المجموع إذا رأيت واحد يقرأ كلمة ولكنه يأتي في آخر الكلمة ويسكنها ما يحركها تعرف على أنه ما يعرف نعم والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول. نعم. فإنه حينئذ غير مستقر في الذمة. فلو تزوج إنسان على مرأة بصداق والصداق نعم على أنه ضمنه فلان، ما الصداق 100,000 مثلا أو 20,000 10,000 مثلا، فدينا فقال هو يجيب ضامن من يكفلك، بعدين إذا جاء وقت رمضان تجيب المهر. متى يثبت على الزوج ويضمنه الكفيل؟ إذا دخل الرجل بالزوجة. مش معنى دخل بها، يعني إذا وطئها بدخول ذكري في فرجها لابد، وحصل منه الجماع، استقر الدين ولا ما استقر الدين. متى يستقر الصداق؟ بدخول الزوج على زوجته، نقول خلاص أصبح الصداق مستقرا، أصبح دينا. وأما قبل الدخول لا، ليس بمستقر. نعم. ها. والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول، فإنه حينئذ غير مستقر في الذمة. نعم. لابد أن يكون الدين ثابت خرج به. كيف هنا يصح ضمان المهر مع أنه ليس بثابت ولا يثبت إلا بعد الدخول، والدخول متأخر عن وقت الإيه؟ عن وقت الضمان. الجواب ولهذا لم يعتبر الرافعي والنووي إلا كان الدين ثابتا. بس ثابتا قبل الدين إيه؟ ثابتا. شو عندك الشيخ بتشوفه في الحرش؟ قد علم. والتقييد بالمستقرة أي تقييد المصنف بالمستقرة، وقوله يشكل عليه على هذا التقييد، لكن قد علمت أن هذا الإشكال مبني على أن المراد بالمستقرة ما لا يتطرق السقوط إليها،